بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. يا رب يرحم اللي علمك يا رب. يا من الله عرفت ليه اللي والله حج الحمد صلى على النبي إنما إنما Oh,